والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها من غير مواطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، هل اشتراها بأوقية أم بأوقية ودرهم أم بأوقية ودرهمين؟ إذن القصة ثابتة لكن الخلاف في الثمن، فالخلاف في الثمن لا يقدح في أصل القصة، وكذلك حديث المرأة الواهبة نفسها هذه القصة ثابتة جاءت من طرق التي أتت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعر فيها النظر ثم قال رجل زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال التمس ولو خاتما من حديث، ثم قال زوجتكها على ما معك من القرآن، جاء زوجتكها وجاء ملكتكها وجاء أنكحتكها، فالخلاف في هذا اللفظ لكن القصة ثابتة، وهذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد فكأن الرواة رووا بالمعنى، هذا لا يقدح في أصل القصة بل يثبتها. قال فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. قال شيخ العثيمين وهذا هو الذي قلناه قبل قليل، إذا كان في القصة شيء من الدقائق فلا يكفي هذا النقل بل لا بد من طريق آخر يثبت به. ثم قال شيخ الإسلام وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ والكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام نحتاجه الآن لما يأتوا ويقولون لنا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي هؤلاء بشر ينسون ويغلطون، نقول نعم، ويقول لك هل البخاري معصوم؟ تقول لا ليس المعصوم، يقول لك إذن يغلط، نقول نعم يغلط البخاري لأنه ليس المعصوم، يقول إذن كيف تسلمون تقولون أصح كتاب بعد كتاب الله هو مسلم؟ نقول أن الأمة أجمعت على ذلك. نعم نقول أن العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عصمة الأمة، عصمة الأفراد نعم لا أحد معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة معصومة عن الخطأ، يعني أن تجتمع عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلال. إذن لما يقول لك هو غير معصوم، نعم غير معصوم، لكن الأمة معصومة أن تقع مجمعة على الخطأ، فإذا ما تلقت الكتابين بالقبول فقد أجمعت على ذلك ولا تجتمع على غلط. قد يقول قال هناك بعض الأحرف الكلمات اليسيرة في الصحيحين خطأ، نقول نعم وهذا مما لم تجمع عليه الأمة وانتقدها النقاد، وهذا أدل على الإجماع. إزاي؟ لما آني تقول لي هل أخذت الكتب؟ أقول أخذتها كلها إلا الفصول، إلا الفصول. أهل الأصول يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني إذا استثنيت أنا قلت أخذت الكتب كلها هذا من حيث العربية ظاهر في العموم، ظاهر مش نص. ممكن أكون قصدت أخذتها كلها أغلبها، كما قالت أم سلمة كان يصوم شعبان كله، يعني أغلبها، هذا وارد في لغة العرب. لكن لما قلت كلها إلا واحدا دل على أني فعلا أخذت الكتب كلها إلا كتاب واحد، هنا ما ينفعش غير كده. ده زي إيه؟ هل عملت من خير؟ قال ما عملت من خير قط غير أني كنت أسامح الناس. ما ينفعش هنا تقولي لا هو له أعمال تانية كان بيعملها، عشان لو كان له أعمال تانية من صلاة بالذات، لأن الخلاف في مسألة ترك الصلاة كان يذكرها، لأن الصلاة أعظم من مسامحة الناس في البيع والشراء، واضح؟ فلما يأتي النقاد وينتقد أحرفا يسيرة في الصحيحين دل على إجماع الأمة على سوى هذه الأحرف، فما لا يصح من عاقل بعدهم يأتي فينتقدها، فضلا أنه يأمر بزوالها جميعا، واضح؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله وهذا واضح، فأحيانا يمر عليك الحديث وتعلم أن معناه كذا وكذا، لكن فيه احتمال أن يكون خلاف ذلك، لأن يكون معناه الباطن الذي هو خلاف الظاهر على خلاف ما فهمت، فإذا انعقد الإجماع على ما يقتضيه ظاهر الحديث علمنا بأنه لا يحتمل المعنى الباطن الذي نقدره في أذهاننا، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. فمثلا اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر لا يجعله مضطربا، لأن هذا الاضطراب لا يعود إلى أصل الحديث، وإنما يعود إلى مسألة جزئية فيه وهو لا يضر. وكذلك اختلافهم في حديث فضالة ابن عبيد في قيمة القلادة، هل هي 12 دينارا أو أقل أو أكثر، فهذا أيضا لا يضر، لأن هذا الاختلاف ليس في أصل القصة. قال شيخ الإسلام ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه أبو المعالي الجويني وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمني ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغول وأمثاله من الحنبلية. السلف مجمعون على الأخذ بخبر الآحاد، ولكن حدث مع الخلف الخلاف فيه، وما كان ينبغي لهم أن يختلف. لكن جمهور أهل العلم من جميع الطوائف والمذاهب الفقهية المعتبرة على الأخذ بخبر الآحاد، واستدلوا على ذلك بأدلة منها القرآن، من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، هذا فيه الفاسق. طب إن جاءنا العدل بخبر، يبقى مفهوم الآية إن جاءكم العدل بخبر فاعتمدوه، واضح؟ وكذلك في قصة الهدهد، هذا واحد وليس ببشر، لما جاء بالخبر إلى سليمان لم يقل له ائتيني بشهود وعدد من الطيور تشهد له أو غير ذلك، واضح؟ وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حياة الناس الكثير من الأخبار التي تصدقها من العدل، رجل صادق أخبرك بخبر تصدقه، فإن جاء آخر فهذه زيادة حسنة تؤكد الخبر عندك، ونحو ذلك كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسول واحدا إلى القوم، ولو كان الأمر لا يقبل إلا بالتواتر لكان يرسل صلى الله عليه وسلم كتيبة، ومع ذلك يرسل الرسالة مع واحد، ويرسل الواحد ليعلم الناس كما أرسل معاذ إلى اليمن، وكما أرسل مصعبا إلى المدينة ونحو ذلك. فخبر الواحد لا شك في أنه يفيد العلم. الأحاديث كثيرة. قال: وبهذا يكون المؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الأربعة، وهو يدل على سعة الاطلاع رحمه الله. وهذه المسألة من مسائل أصول الفقه وأصول الحديث، أي في المصطلح وفي أصول الفقه. فخبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له إن كان خبرا، وعملا به إن كان طلبا، هل ذلك يفيد العلم واليقين؟ وهذا فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف، ولكن جمهور علماء المسلمين على أنه يفيد العلم واليقين. وذكر ابن حجر أنه يفيد العلم بالقرائن، وهذا هو الحق، فإن أحدا لا يتطرق إليه الشك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع أنه خبر آحاد. ولا نشك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع أنه خبر آحاد لغير ذلك مما هو خبر آحاد، ومع ذلك يفيد العلم اليقيني لكثرة الشواهد التي تثبته ولتلقي الأمة له بالقبول. قال شيخ الإسلام: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. يريد أن يقول بأن كل فن له إجماع أصحابه، يعني الآن نقول أن أهل الحديث أجمعوا على صحة هذا الحديث، فهب أن أهل الأصول خالفوهم، أو أهل النحو خالفوهم، أو أهل الفقه خالفوهم، أو أهل المعتقد خالفوهم، نقول الحكم هنا لإجماع أهل الصنعة، لإجماع أهل الصنعة، واضح؟ وهذا تنبيه مهم من شيخ الإسلام، لأن ربما الحديث بالذات يقدح فيه من ليس أهلا للقدح فيه، هذا غير معتبر بكلامه. كما يقول أهل العلم أن حكم من ليس من أهل العلم، من ليس من أهل العلم حكمه لا شيء، حكمه كالعدم. ولذلك كثير ممن يتكلم في الأحاديث على الفضائيات ونحو ذلك في القدح فيها كلامه كالعدم، لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، لأنه أصلا ليس من أهل هذا الفن. قال: والمؤلف رحمه الله يريد بهذا أن إجماع كل ذي فن بفنه، فمثلا في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث، فإذا أجمع أهل الحديث على أن خبر الواحد إذا تلقي بالقبول واحتفت به القرائن أفاد العلم، فلا يهمنا من خالفه من الفقهاء. كذلك أيضا الاعتبار للإجماع في الأحكام الشرعية كالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، المعتبر في ذلك كلام الأحكام علماء الأحكام الفقهاء. كذلك الإجماع في مسألة نحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو، وعلى هذا فقس، لأن أصحاب كل علم أدرى بما يحصل فيه، فالإنسان الفقيه لا يعرف إجماع أهل النحو، ولا يعرف إجماع أهل الحديث ولا الأصوليين مثلا. فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه، الذي يجمعون عليه. فإذا قال لنا قائل مثلا إن الفقهاء أو إن أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن يفيد العلم، قلنا لا يهمنا مخالفتهم، إنما نحن ننظر إلى إجماع أهل الحديث على هذا فقس. لماذا ذكر شيخ الإسلام هذا الأمر هاهنا؟ لأن عامة من خالف في هذا هم علماء الكلام، سواء تكلموا بهذا في علم الكلام أو في علم الأصول، أنه دخل الكثير من علم الكلام. فيريد أن يبين لنا أن من تكلم في هذا يعني في رد خبر الأحال ونحو ذلك عامتهم متكلمون أهل كلام لا عبرة بكلامهم أصلا, لا عبرة بكلامهم أصلا في المعتقد فضلا عن شيء يتعلق بعلم الحديث. وصدق الشافعي لما قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ الشافعي هذا؟ من الأئمة المتبعون, من فعل عمر مع صبيغ لما ضربه على رأسه بالجريد رضي الله عنه وارضه. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول, لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. قال الشيخ العثيمين لو جاء واحد مثلا من أهل النحو وقال أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة, فنقول له ما هذا عشك فادرج أو فادرجي يعني أخرجي. قل أجمع العلماء على رفع الفاعل ونصب المفعول به, نقول نعم سمعا وطاعة لأنه يتكلم في النحو. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين, هل الناقل لهذا الكلام من الفقهاء أم من الأصوليين أم من النحويين. قال وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو هذا. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد فلأكتب حديث الرجل لأعتبره, ومثل ذلك ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس, ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. إذن نعم ولكن بسبب احتراق كتبه. فهذه المسألة في مسألة الاعتبار والشواهد والمتابعات, قد يأتي الحديث عن ضعيف ولكن يأتي من طرق أخرى تقويه. وضربنا قبل ذلك المثال بقول أحمد لما سئل عن دية المعاهد, دية المعاهد لو واحد غير مسلم قتل من المعاهدين أو الذميين ما ديته؟ قال على النصف من دية المسلم. قيل له بأي شيء تذهب ما دليلك؟ قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, دية المعاهد على النصف من دية المسلم. قيل له تحتج بحديث عمرو بن شعيب؟ قال ليس بكله أحتج, ولكن ذلك شيء أفتى به عثمان بن عفان وبعض أهل العلم. إذن هو عنده ليس بحجة كاملة, قل نصف حجة, لكنه تقوى بغيره. وهذا ما يصنعه الترمذي في الحسن عنده, فإن كل حديث عندنا يعني يقول هو كل حديث عنده وكل حديث أتى من غير وجه يعني أتى من أكثر من طريق سواء سندا أو متنا يعني يأتي معناه وذا قد يقويه لأن يشهد له القرآن آية في القرآن, يأتي من غير وجه ولا يكون شاذا لا يكون خطأ وليس في رواته من يتهم بالكذب. واضح؟ إذا يأتي من غير وجه, المتن ليس فيه شذوذ, السند ليس فيه من يتهم بالكذب, ولذلك تجد أحاديث كثيرة يحسنها مع أن النظر في سند الحديث وحده يرده أن راويه ضعيف, لكن ضعفه ينجبر فيتقوى بغيره. ولذلك عندنا الحسن لغيره, حسن لغيره أصله ضعيف ولكنه تقوى بغيره, وعندنا الصحيح لغيره أصله حسن لذاته لكن انتقل من الحسن الذاتي إلى الصحة لغير لأنه جاء غير ما يشهد له. واضح؟ قال شيخ العثيمين رحمه الله ولهذا عبد الله بن لهيعة يكثر الإمام أحمد من الرواية عنه في المسند كثيرا جدا, لكن عبد الله بن لهيعة هذا من علم أنه سمع منه قبل من علم أنه سمع منه قبل احتراق كتبه كان حجة، ومن علم أنه سمع منه بعد ذلك كان مشكوكا فيه وغير موثوق به، لأنه رحمه الله اختلفت حاله بعد احتراق كتبه. وإذا شككنا هل هو ممن سمع منه قبل أو بعد فإننا نتوقف فيه بدون أن نرجح، لكن القسم الثاني نرجح أنه خطأ. آخر شيء معنا قال: وكثيرا ما يقترن، يعني ابن لهيعة هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام. قال الشيخ العثيمين: ذكر المؤلف رحمه الله أن الإمام أحمد يقول: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، يعني هو ضعيف ولكن أكتب حديثه، لماذا؟ لأنظر هل وافق غيره من الثقات، هل وافقه أحد غيره فأعتبر حديثه وأقويه بالشواهد. قال: وليس معنى لأعتبر أحتج به، لكن المعنى أنني أطلب له شواهد ومتابعات. ولهذا قال ابن حجر في النخبة: وتتبع الطرق لذلك يسمى الاعتبار، الشاهد هو الاعتبار، فهنا شاهد ومتابع. فالشاهد أن يأتي حديث مستقل بغير هذا السند يكون شاهدا للحديث الذي نحن نطلب له ما يؤيده، والمتابعات تكون في السند بمعنى أن الراوي يجد متابعا له في الحديث عن هذا الرجل الثقة. فلو روى إنسان غير ثقة عن الزوري مثلا، والزوري ثقة، روى عنه إنسان غير ثقة، فنحتاج أن نرى أحدا تابع هذا الراوي عن الزهري في رواياته عن الزهري. فإذا وجدنا متابعا قوي الحديث، أو مثلا حديثا آخر من طريق آخر غير طريق الزهري يشهد لهذا الحديث، فيسمى هذا شاهدا. الشاهد يكون للمتن، والمتابعة تكون للسند. وإن كان كلام المتقدمين الأمر عندهم أوسع من ذلك، أنهم قد يطلقون عليه شاهدا أو متابعا. قال: وتتبعنا للطرق لأجل وجود متابع أو شاهد يسمى الاعتبار. وهذا معنى قول الإمام أحمد لأعتبره، أي لأجل أن أنظر هل له من يتابعه أو له حديث شاهد. هذا كله أتى به شيخ الإسلام رحمه الله لبيان أن المرويات في التفاسير ينظر فيها هل لها شواهد فتعتبر، هل لها متابعات فيحتج بها أم لا. فلا ينظر للإسناد فردا مستقلا، وإنما ينظر لما يشهد له، يشهد له من القرآن، يشهد له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد له من المراسيل، يشهد له من آثار السلف، من آثار التابعين ونحو ذلك. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.